السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ وحياك. يا شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ، هل تنصحنا بكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة؟ بارك الله فيك. لا أعرف الكتاب ولا أعرف صاحبه. بتقليد الشيخ فوزان. يا ولدي انت تسالني عن ابني او ابن جزيري. نعم بارك الله فيك. ما عرفت اكثر فتنه من الجزيريين والليبيين الا من رحم الله. اترك عنك موقع الاسد وموقع السحاب. طلقها بارك الله فيك، طلاق المتلاعنين. طلق هذين الموقعين. نعم بارك الله فيك. طلق الموقعين هذين طلاق المتلاعنين. يعني لا تنصح بسحاب. بارك الله فيك. يعني لا تنصح بسحاب. هل عندك سؤال خاص بك؟ نعم. احد اخوة. عرف الطهارة لغة الشرع. طهارة يا شيخ؟ يا شيخ هذا الكلام سمعنا. الطهارة لغة الشرع. الطهارة؟ لغة الشرع، عرف الطهارة. كل اقسامها. نعم يا شيخ. بارك الله فيك. يا ولدي انت المطهر والاحمر، مع السلامه. الشيخ